ما فذا في الذهن والثاني ففي الأعيان فهناك يعقل كون ذا غير لذا فعلى اعتبارهما هما غيران أما إذا اتحد اعتبارا كان نفس وجودها هو ذاتها لا ثاني من قال شيئا غير ذا كان الذي قد قاله ضرب من الفعلان هذا وكم فضط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان وابن الخطيب وحزبه من بعده لم يهتدوا لمواقع الفرقان بل خبطوا نقلا وبحثا أوجبا شكا لكل ملد حيران هل ذات رب العالمين وجوده أم غيره فهما إذا شيئان فيكون تركيبا محالا ذاك إن قلنا به فيصير ذا إن كان وإذا نفينا ذاك صار وجوده كالمطلق الموجود في الأذهان وحكوا أقاويلا ثلاثا ذينك القولين إطلاقا بلا فرقان والثالث التفريق بين الواجب الأعلى وبين وجود ذي الإمكان وتطوع عليها كلها بالنقض وال الإبطال والتشكيك بالإنسان حتى أتى من أرض آمد آخرا ثور كبير بل حقير الشان قال الصواب الوقف في ذا كله والشك فيه ظاهر التبيان هذا قصارى بحث وعلومه أن شك في الله العظيم الشان فصل في أحكام هذه التراكيب الستة فالأولان حقيقة التوكيب لا تعدوهما في اللفظ والأذهان وكذلك الأعيان أيضا إنما التوكيب في هذان كالنوعان والأوسطان هما اللذان تنازع العقلاء في توكيب ذي الجثمان ولهم أقاويل ثلاث قد حكيناها وبينا أتم بيان والآخران هما اللذان عليهما دارت رحى الحرب الذي تريان أنتم جعلتم وصف فهو سبحانه بعلوه من فوق ذي الأكوان وصفات العليا التي ثبتت له بالنقل والمعقول ذي البرهان من جملة التركيب ثم نفيتم مضمونها من غير ما برهان فجعلتم المرقى للتعطيل هذا الإصطلاح وذا من العدوان لكن إذا قيل اصطلاح حادث لا حجر في هذا على إنسان فنقول نفيكم بهذا الإصطلاح صفاته هو أبطل البطلان وكذاك نفيكم به لعلوه فوق السماء وفوق كل مكان وكذاك نفيكم به لكلامه بالوحي فيك التوراة والقرآن. وكذاك نفيكم لرؤيتنا له يوم المعاد كما يرى القمران. وكذاك نفيكم لسائر ما أتى في النقل من وصف بغير معاني كالوجه واليد والأصابع والذي أبدا يسوءكم بلا كتمان. وبودكم لو لم يقله ربنا ورسوله المبعوث بالبرهان. وبودكم والله لما قاله أن ليس يدخل مسمع الإنسان. قام الدليل على استناد الكون أجمعي إلى خلاقه الرحمن. ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان. هو واحد في وصفه وعلوه ما للورى رب سواه ثاني. فلأي معنى يجحدون علوه وصفاته بالفشر والهذيان. هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني. أو أن يعطل عن صفات كماله هذان محذوران محظوران. أما إذا ما قيل رب واحد أوصافه أغبت على الحسبان. وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائم الإحسان. فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان. فلئن دعمتم أنه نقص فذا بهتم فما في ذاك من نقصان. النقص في أمرين سلب كماله أو شركة بالواحد الرحمن. أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذا كأن قرآن. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلب هذا واضح البرهان. من نقص غير السلب حسب وكل نقص أصله سلب وهذا واضح التبيان. فالجهل سلب العلم وهو نقيصة والظلم المسلب العدل والإحسان. متنقص الرحمن سالب وصفه حقا تعالى الله عن نقصان. وكذا الثناء عليه ذكر صفاته والحمد والتمجيد كل أواني. ولذاك أعلم خلقه أدراه بصفاته من جاء بالقرآن. وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان. ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى وفابعياني. بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان. وفناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العالم العرفان. والعقل دل على انتهاء الكون أجمعه إلى ربنا

هو الملوان. هذا هو التوحيد عند فريقهم مثل ابن سينا والنصير الثاني. قالوا وألجأنا إلى ذا خشية التوكيد والتجسيم للبطلان. ولذاك قلنا ما له سمع ولا بصر ولا علم فكيف يداني. وكذاك قلنا ليس فوق العرش إلا المستحيل وليس ذا إمكاني. جسم على جسم كلا الجسمين محدود يكون كلاهما صنوان. فبذاك حقا صرحوا في كتب بهم وهم الكحول أئمة الكفران. ليسوا مقانيث الوجود فلا إلى الكفران ينحازوا ولا الإيمان. والشرك عندهم ثبوت الذات والأوصاف إذ يبقى هناك اثنان. غير الوجود فصار ثم ثلاثة فلذا نفينا اثنين بالبرهان. نفي الوجود فلا يضاف إليه شيء غيره فيصير ذا إمكان. فصل في النوع الثاني من أنواع التوحيد لأهل الإلحاد. هذا وثانيها فتوحيد بن سبعين وشيعته أولي البهتان. كل اتحادي خبيث عنده معبوده موقوفه الحقان. توحيدهم أن الإله هو الوجود المطلق المبثوث في الأعيان. هو عينها لا غيرها ما هاهنا رب وعبد كيف يفترقان. لكن إن وهم العبد ثم خياله في ذي المظاهر دائما يلجان. فلذاك حكمهما عليه نافذ ابن طبيعة ظاهر النقصان. فإذا تجرد علمه عن حس وخياله بل ثم تجريدان. تجريده عن عقله أيضا فإن العقل لا يدنيه من ذا الشان. بل يقرق الحجب الكثيفة كلها وهما وحسا ثم عقل واني. فالوهم منه وحس وخياله والعلم والمعقول في الأذهان. حجب على ذا الشان تقرقها وإلا كنت محجوبا عن العرفان. هذا وأكثفها حجاب الحس والمعقول ذلك صاحب الفوقان. فهناك صرت موحدا حقا ترى هذا الوجود حقيقة الديان. والشرك عندهم فتنويع الوجود وقولنا إن الوجود اثنان. واحتج يوما بالكتاب عليهم شخص فقالوا الشرك في القرآن. لكنما التوحيد عند القائلين بالاتحاد فهم أولو العرفان. رب وعبد كيف ذاك وإنما الموجود فرد ما له من ثاني. فصل في النوع الثالث من التوحيد لأهل الإلحاد. هذا. وثالث ما هو التوحيد عند الجهم تعطيل بلا إيمان، نفي الصفات مع العلو كذاك نفي كلامه بالوحي والقرآن. فالعرش ليس عليه شيء بت لكنه خلو من الرحمن، ما فوقه رب يطاع ولا عليه للورى من خالق الرحمن. بل حظ عرش الرب عند فريقهم منه كحظ الأسفل التحتان، فهو المعطل عن نوت كماله وعن الكلام وعن جميع معاني. وانظر إلى ما قد حكينا عنه في مبدأ القصيد حكاية التبيان. هذا هو التوحيد عند فريقهم تلك الكحول مقدم البهتان، والشرك عندهم فإثبات الصفات لرب بنا ونهاية الكفران. إن كان شرك ذا وكل رسل قد جاءوا به يا خيبة الإنسان. فصل في النوع الرابع من أنواعه. هذا ورابع ما فتوحيد لدى جبريهم هو غاية العرفان. العبد ميت ما له فعل ولكن ما ترى هو فعل للسلطان، والله فاعل فعلنا من طاعة ومن الفسوق وسائر العصيان. هي فعل رب العالمين حقيقة ليست بفعل قط للإنسان. فالعبد ميت وهو مجبور على أفعاله كالميت في الأكفان، وهو الملوم على فعال إلهه فيه وداخل جاحم النيران. يا ويحه المسكين مظلوم يرى في صورة العبد ظلوم الجاني، لكن نقول بأنه وظالم في نفسه أدبا مع الرحمن. هذا هو التوحيد عند فريقهم من كل جبري خبيث جنان، والكل عند ولاتهم طاعاتنا ما ثم في التحقيق من عصيان. والشرك عندهم اعتقادك فاعلا غير الإله المالك الديان. فانظر إلى التوحيد عند القوم ما فيه من الإشراك والكفران، ما عندهم والله شيء غيره هاتيك كتبهم بكل مكان. أترى أبا جهل وشيعته رأوا من خالق فان لذي الأكوان، أم كل كلهم جمعا أقروا أنه هو وحده الخلاق للإنسان. فإذا ادعيتم أن هذا غاية التوحيد صار الشرك ذا بطلان. فالناس كلهم أقروا أنه هو وحده الخلاق ليس اثنان، إلا المجوس فإنهم قالوا بأن الشر خالقه إله ثاني. فصل في بيان توحيد الأنبياء والمرسلين.

إنهم إخوانهم من أقرب الإخوان أعطوا الوجود جميعا أسماءه إذ كان عين الله للسلطان والمشركون أقل شركا منهم هم خصصوا ذا الإسم بالأوثان ولذاك كانوا أهل شرك عندهم لو عمموا ما كان من كفران والملحد الثاني فذو التعطيل إذ ينفي حقائق ما بلا برهان ما ثم غير الإسم أوله بما ينفي الحقيقة نفي ذي بطلان فالقصد دفع النص عن معنى الحقيقة فاجتهد فيه بلفظ ثاني عطل وحرف ثم أول وانفها وقذف بتجسيم وبالكفران للمثبتين حقائق الأسماء والأوصاف بالأخبار والقرآن فإذا هم احتجوا عليك فقل لهم هذا مجاز ووضع ثاني فإذا غلبت على المجاز فقل لهم لا يسأل استفاد حقيقة الإيقان أن تلك أدلة لفظية أعزلت عن الإيقان منذ زمان فإذا تضافرت الأدلة كثرة وغلبت عن تقرير ذا ببيان فعليك حينئذ بقانون وضعناه لدفع أدلة التي القرآن ولكل نص ليس يقبل أن يؤول بالمجاز ولا بمعنى ثاني قل عارض المنقول معقول وما الأمران عند العقل يتفقان ما ثم إلا واحد من أربع متقابلات كلها بوزان إعمال ذين وعكسه أو تلغي المعلول ما هذا بالإمكان العقل أصل النقل وهو أهوم إن تبطله يبطل فرعه التحتان فتعين الإعمال للمعقول والإلغاء للمنقول بالبرهان إعماله يفضي إلى إلغائه فهجوه هجر الترك والنسيان والله لم نكذب عليهم إننا وهم لدى الرحمن مختصمان وهناك يجزى الملحدون ومن نفى الإلحاد يجزى ثم بالغفران فاصبر قليلا إنما هي ساعة يا مثبت الأوصاف للرحمن فلسوف تجني أجر صبرك حين يجري الغير وزر الإثم والعدوان فالله سائلنا وسائلهم عن الإثبات والتعطيل بعد زمان فأعد حينئذ جوابا كافيا عند السؤال يكون ذا تبيان هذا وثالثهم فنافيها ونافي ما تدل عليه بالبهتان ذا جاحد الرحمن رأسا لم يقر بخالق أبدا ولا رحمن هذا هو الإلحاد فاحذره لعل الله الله أن ينجيك من هراني وتفوز بالزلفى لدي وجنة المأوى مع الغفران والرضوان لا توحشنك غربة بين الورى فالناس كالأموات في الحيان أوما علمت بأن أهل السنة الغرباء حقا عند كل زمان قل لي متى سلم الرسول وصحبه والتابعون لهم على الإحسان من جاهل ومعاند ومنافق ومحارب بالبغي والطغيان وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في مسطرة الرحمن كلا ولا جاهدت حق جهادي في الله لا بيد ولا بلسان منك والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والحسبان لو كنت وارثه لآذاك الأولى ورثوا عداه بسائر الألوان فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين هذا وثاني نوع التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن ألا تكون لغيري عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان والصدق هو الإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصصه بالتوحيد مع إحسان أو كان ربك واحدا أنشاك لم يشركه إذ أنشاك رب ثاني فكذاك أيضا وحده فاعبده لا تعبد سواه يا أخ العرفان والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني والسنة المثلى لسالكها فتوحيد طريق الأعظم السلطان فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان لله قلب شامها تلك البروق من الخيام فهم بالطيران الطيران لولا التعلل بالرجاء تصدعت أعشاره كتصدع البنيان وتراه يمسكه الرجاء فينثني متمايلا كتمايل النشوان ويعود يقبضه الإياس لكونه متخلفا عن الإحسان فتراه بين القبض والبسط اللذان مال أفق سمائه قطبان وبدا له سعد السعد

الفاني العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان صوفية سنية نبوية ليسوا أولي شقح ولا هذيان هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياؤهم أولو إمكان فإذا بعثنا غارة من أخريات العسكر المنصور بالقرآن طحنتكم طحن الرحى للحب حتى صرتم كالبعر في القيعان أنا يقاوم ذا العساكر طمطم أو تنكلوشا أو أخو اليونان أعني أرسطو عابد الأوثان أو ذاك الكفور معلم الألحان ذاك المعلم أولا للحرف والثاني لصوت بئسة العلمان هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والهذيان أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذاك خليفة الشيطان عن ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفران وكذا نصير الشرك في أتباعه أعداء رسل الله والإيمان نصروا الضلالة من سفاهة رأيهم وغزوا جيوش الدين والقرآن فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجر قط بسالف الأزمان أو جعد أو جهم وأتباع لهم هم أمة التعطيل والبهتان أو حفص أو بشر أو النظام ذاك مقدم الفساق والمجان والجعفران كذاك شيطان ويدعى الطاق لا حييت من شيطان وكذلك الشحام والعلاف والنجار أهل الجهل بالقرآن والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان وخيار عسكركم فذاك الأشعري القوم ذاك مقدم دم الفرسان لكنكم والله ما أنتم على إثباته والحق خذوا برهان هو قال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان في كتبه طرا وقرر قول للإثبات تقريرا عظيم الشان لكنكم أكفرتموه وقلتم من قال هذا وذو كفران فخيام عسكركم فأنتم منهم براء إذ قربوا من الإيمان هذه العساكر قد تلاقت جهرة ودنا القتال وصيح بالأقران صفوا الجيوش وعدوا

أحكم القرآن وجعلتم أتباعه ما تستر خوفا من التصريح بالكفران والله ما قلنا سوى ما قاله هذه مقالتنا بلا كتمان فجعلتمونا جنة والقصد مفهوم فنحن وقاية القرآن هذا وثالث ما نجيب به هو استفساركم يا فرقة العرفان ماذا الذي تعنون بالجسم الذي ألزمتمونا أوضحوا ببيان تعنون ما هو قائم بالنفس أو عالم على العرش العظيم الشان أو ذا الذي قامت بالأوصاف أوصاف الكمال عديمة النقصان أو ما تركب من جواهر فردة أو صورة حلت غيولا ثاني أو ما هو الجسم الذي في العرف أو في الوضع عند تخاطب بلسان أو ما هو الجسم الذي في الذهن ذاك يقال تعليم لذي الأذهان ماذا الذي في ذاك يلزم من ثبوت علوه من فوق كل مكان فأتوا بتعيين الذي هو لازم فإذا تعين ظاهر التريان فأتوا بتعيين الذي هو لازم فإذا تعين ظاهر التبيان فأتوا ببرهانين برهان اللزوم ونفي لازمه فذان اثنان والله لو نشرت لكم أشياخكم عجزوا ولو واقاهم الثقلان إن كنتم أنتم فحولا فابرزوا ودعوا الشكاوي حيلة النسوان وإذا اشتكيتم فاجعلوا الشكوى إلى الوحيين إلى القاضي ولا السلطان فنجيب بالترتيب حينئذ جوابا شافيا فيه هدى الحيران الحق إثبات الصفات ونفيها عين المحال وليس في الإمكان فالجسم إما لازم لثبوتها فهو الصواب وليس ذا بطلان أو ليس يلزم من ثبوت صفاته فشناعة الإلزام بالبهتان فالمن أو في إحدى المقدمتين معلوم البيان إذا بلا نكران المن أو إما في اللزوم أو انتفاء اللازم المنسوب للبطلان هذا هو الطاغوت قد أضحى كما أبصر بمنة الرحمن فصل في مبدأ العداوة الواقعة بين المثبتين الموحدين وبين النفاة المعطلين يا قوم تدعون العداوة بيننا من أجل ماذا في قديم زمان إنا تحيزنا إلى القرآن والنقل الصحيح مفسر القرآن وكذا إلى العقل الصريح وفطرة الرحمن قبل تغير الإنسان هي أربع متلازمات بعضها قد صدقت بعضا على ميزاني والله ما اجتمعت

والسنن التي تتلوه نعمة ترسل الشجعان هو ترسهم والله من عدوانكم والترس يوم البعث من نيراني أفتالكوه لفشركم ومحالكم لا كان ذاك بمنة الرحمن ودعوتمونا للذي قلتم به قلنا معاذ الله من خذلان فاشتد ذاك الحرب بين فريقنا وفريقكم وتفاقم الأمران وتأصلت تلك العداوة بيننا من يوم أمر الله للشيطان بسجوده فعصى وعارض أمره بقياسه وبعقله القوان فأتت تلاميذ الوقاح فعارضوا أخباره بالفشر والهذيان ومعارض للأمر مثل معارض الأخبار هم في كفرهم صنوان من عارض المنصوص بالمعقول قدما أخبر أخبرونا يا أولي العرفان أوما عرفتم أنه القدري والجبري أيضا ذاك في القرآن إذ قال قد أويتني وفتنتني لأزينن لهم مدى الأزمان فاحتج بالمقدور ثم أبان أن الفعل منه بغية وزيان فانظر إلى ميراثهم ذا الشيخ بالتعصيب والميراث بالسهمان فسألتكم بالله من وراثه منا ومنكم بعد ذا التبيان هذا الذي ألقى العداوة بيننا إذ ذاك واتصلت إلى ذا الآن أصلتم أصلا وأصل فصلكم أصلا فحين تقابل الأصلان ظهرت تباين فانتشت ما بيننا الحرب العوان وصيح بالأقران أصلتم آر الرجال وفرصها من غير برهان ولا سلطان هذا وكم رأي لهم فبرأي من نزل النصوص فأوضحوا ببيان كل له رأي ومعقول له يدعو ويمنع أخذ رأي فلان والقصر أصل محكم القرآن مع قول الرسول وفطرة الرحمن وبنى عليه فاعتلى بنيانه نحو السماء أعظم بذا البنيان وعلى شفا جرف بنيتم أنتم فأتت سيول الوحي والإيمان طلعت أساس بنائكم فتغدمت تلك السقوف وقول الأركان الله أكبر لو رأيتم ذلك البنيان حين علاك مثل دخان تسمو إليه نواظر من تحت وهو الوضيع ولو يرى بعيان فاصبر له وهنه ورد الطرف تلقاه قريبا في الحضيض الدان فصل في بيان أن التعطيل أساس الزندقة والكفران والإثبات أساس العلم والإيمان

هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان ونظير هذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية النقصان لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حق بوزان وكذاك أشباه النصارى مذ غلوا في دينهم بالجهل والطغيان صاروا معادين الرسول ودينه في صورة الأحباب والإخوان فانظر إلى تبديلهم توحيده بالشرك والإيمان بالكفران وانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن واجمع مقالته وما قد قاله واستدع بالنقاد والوزان عقل وفطرتك السليمة ثم زن هذا وذا لا تطغى في الميزان فهناك تعلم أن يحزبينا هو المتنقص المنقوص ذو العدوان رامي البريء بدائه ومصابه فعل المبالي أو قح الحيوان كمعير للناس بالزغل الذي هو ضربه فعجب لذا البهتان يا فرقة التنقيص بل يا أمة الدعوى بلا علم ولا عرفان والله ما قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان والله ما قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا كتمان والله أغلاق الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البرهان ولذا قضيتم بالذي حكمت به جهلا على الأخبار والقرآن والله إنهم لديكم مثل معصوم وهذا غاية الطغيان تبا لكم ماذا التنقص بعد ذا لو تعرفون العدل من نقصان والله ما يرضيه جعلكم له ترسا لشرككم وللعدوان وكذاك جعلكم المشايخ جنة بخلافه والقصد ذو تبيان والله يشهد ذا بجذر قلوبكم وكذاك يشهده أولو الإيمان والله ما عظمتم طاعة ومحبة يا فرقة العصيان أنا وجهلكم به وبدينه وخلافكم للوحي معلومان أوصاكم أشياخكم بخلافهم لوفاقه في سالف الأزمان قالت